في بينك زي الشمس ومش محتاج نواميل ويعدوا نجوم الليل ويغنوا يا عيني يا ليل أنا حبي بينك زي الشمس حبي باين لك زي الشمس ومش محتاج مواميل